اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد هذا هو الدرس الرابع بعد المئة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. انتهينا ربما في الدرس الماضي من شرح الحديث السابع في باب المبادرة للخيرات. والحديث السابع هو الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مقويا أو مرضا مفسدا أو هرما مثمجا أو الدجال فشر غائب منتظر أو موتا مجهدا أو الدجال فشر غائب منتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. الحديث رواه الإمام الترمذي وقال عنه حديثا حسن. أتينا على شرح هذا الحديث وانتهينا منه، ولكن بقيت كلمة ينبغي أن نختم بها حديثنا في شرحه. هذا الكلام الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما مؤثرا ومفيد، ويبعث الإنسان على أن ينتهز الفرص السامحة في حياته ولا يدعها تفوته. ولكن من الذي يستفيد هذه الفائدة من هذا التوجيه النبوي؟ ومن الذي يتأثر به هذا التأثر؟ إنما يتأثر به من أقام هذا الكلام الذي يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم على قاعدة صلبة من اليقين بالله عز وجل، من الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى هو مالك هذا الكون. فأما الإنسان الذي لا فهم الحياة إلا بأنها عبارة عن مصباح اتقد منذ حين وبعد أمد طال أو قصر سينطفئ وستعود شعلة هذه الحياة إلى ظلام عدم، الإنسان الذي فهم الكون هذا الفهم، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيده في الحقيقة إلا غيا، ولا يزيده إلا استغراقا في حمأة هذه الدنيا وانصرافا إلى ملهياتها ومنسياتها. ولذلك فهذا الكلام النبوي كلام النبي بشرط أن يستقر في قلب إنسان سبق أن آمن بمعنى هذا الكون وآمن بمكونه وعرف موجزا أو مفصلا عن قصة رحلة هذه الحياة. فأما الإنسان الذي لم يتصور هذه الحياة الدنيا إلا على أنها حياة طبيعية بدأت بداية طبيعية وستنتهي نهاية طبيعية، وأن المسألة تفاعل وصيرورة مادية كما يقول بعض الحلقة، الذي فهم الحياة على هذا النهج، ثم أصغى إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، فعلا يصدق كلام رسول الله أن الحياة فرصة، وأن الفرصة ستفوت الإنسان ولم تبقى له، بعامل من هذه العوامل السبعة يدرك ذلك، لكن إدراكه لهذا ويقينه بصدق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيده إلا انغماسا في النسيان والسكر والانصراف إلى الموبقات. يقول لك هذا الإنسان: حسنا، إذا كانت فرصي الذهبية التي أتمتع بها قصيرة بهذا الشكل، عما قريب سيطرق بابي الفقر الذي يفسد مزاجي، أو الغنى الشديد الذي يطويني، أو الهرم الذي يفيدني، أو الموت، أو قيام الساعة. إذا كان الأمر كذلك فلأنتهز إذن فرصة هذه الحياة، وتأتي فلسفته الخاصة به لتشرح له كيف ينتهز فرص هذه الحياة. ما هي فلسفته؟ فلسفته تقول له: إذن فأقبل إلى هذه الدنيا وعد من شرابها وتلذذ بطيباتها، فإنما أنت اليوم في الأحياء وغدا ربما تكون في الأموات. وكم هنالك من شعراء، وكم هنالك من مفكرين وفلاسفة، بل أنصاف فلاسفة نطقوا بهذا المعنى شعرا ونثرا وبأساليب شتى وغناء. إلى الآن كلمات الخيام تدور في أذهان هذا الصيف من الناس لا تشغل البال بماضي الزمان ولا بآت العيش قبل الأوان، وغنى من الحاضر لذاته، إلى آخر ما هنالك. كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا إن صادف عقلا فارغا من اليقين بقصة هذه الحياة الحقيقية، من تصور جذور هذه الحياة التي نعيشها، إن صادف هذا الكلام النبوي قلبا خاليا من الإيمان بالمكون جل جلاله الذي يدبر شؤون كونه ويدبر شؤون حياته، هذا الإله الذي خطط قصة هذه الحياة، أقول خطط ولا أقول مخطط، لأن بعض الإخوة عندما يسمعون أنفه إلى الله فعلا يخيلون أنني أسميه بالاسم جديد. أحدهم سألني قال: هل لله اسما مضحك ومبكي؟ قلت يا أخ، قلت هو الذي أضحك وأبكى. وهذا كلام الله عز وجل، بمناسبة نقول هذا الكلام، فأنت تنسب إلى الله الأفعال التي نسبها إلى نفسه، لكن لا تشتق منها أسماء إلا إن ورد بذلك شيء ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ الصحيح أن أسماء الله عز وجل توقيفية، فلا نقول عن الله مخطط، لكننا نقول إن الله عز وجل هو الذي يخطط للإنسان حياته ويرسم له مراحل عيشه في الدنيا وفي الآخرة. إذا سمع كلام رسول الله هذا إنسانا فارغ القلب عن هذه الحقائق، فإن كلام رسول الله هذا لم يزيده في الحقيقة إلا نهما وإقبالا على لذاذات الدنيا ومتعها، ويزيده كلام رسول الله دفعا إلى جانب دفعاته الأخرى لترك كل شيء وراءه والانغماس في لحظات مرحله التي يعيش فيها الآن. وتلك هي فلسفة كل ملحد، وتلك هي فلسفة كل إنسان لم يتصور لهذه الحياة معنى سليما. ولذلك فأنا أقول هذه الوصية التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي تعمل عملها في قلب الإنسان وعقله، ينبغي أن تقام على قاعدة صلبة من ماذا؟ من الإيمان بأن هذا الكون يسير وراء نظام كوني ويتحرك طبقا لتدبير مدبره. ينبغي أن نستقبل وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه بناء على قاعدة صلبة من اليقين التام المنطقي والوجداني، لأن قصة الحياة الإنسانية ليست محصورة في غلافين، الغلاف الأول غلاف الولادة والغلاف الأخير غلاف الموت، وانتهت هذه القصة. وهذا تصور السذج البلد والذين أصيبوا بداء غفلة وداء الحمق، هذا في الواقع الحقيقي. نعم، بل علموا أن هذه الحياة الدنيا التي يعيشها الإنسان فصل من أربعة فصول في قصة الحياة الإنسانية، وحياتنا هذه هي الفصل الثاني في الواقع. بدأت حياتنا بالفصل الأول إذ كنا في عالم الأجنة، عالم كهذا العالم له قوانينه الخاصة به وله أحكامه الخاصة بذلك العالم. الفصل الثاني عالمنا الدنيوي الذي نعيشه الآن. الفصل الثالث الحياة البرزخية التي نحن على ميعاد معها، قريبا أو بعيدا وكل آت قريب. والفصل الرابع الحياة الأخيرة، وكل فصل من هذه الفصول الأربعة أقوى من الفصل السابق بالنسبة التي نراها الآن بين عالم الأجنة وعالم هذه الحياة الدنيا. علم ذلك من علم وجهله من جهل. هذا الإنسان إذا علم هذه الحقيقة ثم سمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال سبعا، وعرض لنا هذه الأشياء التي تتخطف الفرص السامحة بين أيدينا الآن، وعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعا، عندئذ نقبل إلى هذه الفرص ونراها قطعا نادرة بين أيدينا، ونراها وعاء مقدسا لا بد أن يملأ بأقدس ما يمكن أن يتاجر به الإنسان وهو يمر في هذا الفصل من الحياة بالفصول الأربعة. بل إن هذا الإنسان عندئذ يرى أن هذه الفرص التي يمسك إلينا رسول الله إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظارنا تشبه ماذا؟ صح التشويه، تشبه تلك الورقة الامتحانية وذلك الظرف الامتحان المكون من ساعتين أو ست ساعات على أقصى تقدير، يملكها هذا الطالب ورقة امتحانية ذات زمن امتحان ضيق. تلك هي فرصته الذهبية التي إن انتهزها نال بغية طالما كان يحلم بها، وإن لم ينتهزها تبددت وتبخرت هذه الفرصة التي طالما كان يحلم بها. أرأيتم إلى هذه الدقائق في عمر هذا الشاب الممتحن زائد هذه الورقة البيضاء التي بين يديه إنها قصة صفحة العمر التي يملكها الإنسان. لكن هذا التصور لا يستقر في ذهن الإنسان إلا إن توج باليقين كما قلت لكم، باليقين بالحقائق التي ذكرتها والتي تتجسد في مثل قول الله عز وجل: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه أنت على موعد معه. مثل أروع وأعظم وأخلص من هذا الكلام: يا أيها الإنسان أين كنت وأين كان مذهبك وأين كانت سرعتك ومخلصك؟ اسمع الحقيقة التي ستقع إما في مغبتها وتكون ضحية لجهلك بها، وإما ستسعد من خلال معرفتك لها. اسمع الحقيقة: إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وله القلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يسوى سعيرا فسوف يلقى صبورا ويسوى سعيرا. هذه الحقيقة لا بد أن يدركها الإنسان أولا، فإذا أدركها واستقرت وجسمت في عقله وفي قائم ذهنه علم قيمة وقوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما فائدة أن أقول هذا الكلام مثلا لملحد؟ مثل صحيح. إذا فدعني أذهب لأستفيد من الفرق وأنظر إليه، وإذا به يذهب ليستفيد من الفرص على طريقته، لأنه يتصور أنه بعد أيام أو بعد سنوات شمعة تضيء وتنطفئ وتزيد. إذا فما عليه إلا أن يعود من أحلامه وشهواته وأهوائه. الحياة بالنسبة لإنسان كهذا حياة سوداوية، حياة شؤم وتشاؤم، ولا ينظر إليها هذا الإنسان إلا من خلال منظار أسود. نعم، هذه حقيقة معروفة. ولذلك نعلم أن أصحاب الفكر الإلحادي إن كانوا مثلا يهوديين أو غيرهم ينظرون إلى الحياة على هذا الأساس، عبارة عن فرصة ينبغي أن ينتهزها الإنسان ثم إنها حظ، حظ لا أكثر. فرب إنسان مد يده إلى كيس هذا الحياة وإذا بالحظ الذي ظهر له أن يكون فقيرا، أن يكون محروما من المتع والملاذ، على هذا الإنسان أن يجتر شقاءه إلى أن يموت. والآخر وجد أن الحظ الذي ظهر له هو أن يكون غنيا قادرا على التمتع، يملك مفاتيح الفوائد الدنيوية ويملك كيفية التلاعب بها والتفنن في التمتع بالطيبات، لكن هذا الإنسان لا يسعد أبدا، لا يسعد. هو الآخر ينظر إلى الدنيا نظرة سوداوية من خلال هذا المنظار الأسود. لماذا؟ لأنه هو يتمتع ويتقلب في الطيبات يظل يساوره خيال الموت، يظل يتصور العدد، يظل أمام صورة استفهام ترتسم في ذهنه دائما ولا تبارح مخيلته. ما هذه الحياة؟ من أين جئنا؟ وما الموت؟ وماذا بعد هذا كله؟ وما نتيجة هذه الحياة؟ لا جواب. ذلك لأنه قد حكم على نفسه أن يقبع في سجن الحادث، سجن حبسه، وبناء على ذلك فهو يتعامل مع الحياة كما يتعامل الإنسان مع رجل ملثم مجهول مغموس بالسواد من رأسه إلى قدمه، يتعامل معه لكن لا يعلم من هذا وماذا يريد منه وماذا أخيرا سيفعل به. نعم، فهو يمد يده إليه بالضرورات وفي الوقت نفسه قلبه في يعني تقلب وفي نبضات خوف، ذلك لأنه لا يعلم من هو هذا الشبح. لذلك لابد بعد أن انتهينا من شرح هذا الحديث من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعلم الشرط الأساسي للاستفادة من هذا الحديث والاعتبار به، وتلك هي قيمة الإيمان في من أكرمهم الله عز وجل بالإيمان. هذا الغموض ينقشع، هذا السؤال يزول، هذا الاستفهام لا يعود يرتسم في الذهن، ويصبح هذا الإنسان كرجل يسير على طريق وبين يديه خارطة هذا الطريق من أوله إلى نهايته، فهو لا ينحرف يمنة إلا بحساب، ولا يسرة إلا بحساب، ولا يهدف في واد إلا متوقعا ذلك، ولا يعني وعدة أو راضية إلا ويتوقع ذلك، ما في شيء يفاجئه. ذلك لأن الخارطة أمامه درسها ووعاها وعرفها، حتى لو دخل في سراديب مظلمة يعلم أن هذا الظلام كنفق يسير في داخله الإنسان وعما قليل يخرج إلى الموت. لكن انظر إلى الفرق بينه وبين من دخل هذا النفق ولا يعلم ما الذي زج به فيه، صار في هذا النفق المظلم لا يعلم ما هي نهايته. انظر إلى الفرق يا أخي الإنسان العاقل، انظر رجلان دخلا في نفق طويل واحد، أحدهما لا يعلم ما حقيقة هذا النفق، لا أكثر، يتصور أن نهاية هذا النفق سد، هكذا يتصور كما يتصور الملحد أن نهاية هذه الحياة عدم، الآخر علم علم يقين بقناعة عقل واستباب وجدان، علم أن هذا النفق مهما امتد فإنما ينتهي إلى لاحة وارثة الظلال فيها ما لذ وخاف، كلاهما يسيران في داخل هذا النفق، أما الأول فكلما أوغل فيه ضاق صدره، كلما أوغل فيه أطبق الكرب عليه وكاد أن يشعر بالاختناق قبل أن يختنق، لأنه كلما صار ومحكوم عليه باتجاه واحد لا يستطيع أن يرجع، كلما صار إلى الأمام علم أن الجدار المثبوت أصبح أقرب إليه، لكن الثاني الذي علم معنى هذا النفق وحقيقته ومبدأه ومنتهاه كما قلت لكم كلما أوغل في ظلامه كلما ازداد انتعاشا، كلما انتد أمد سيره في داخله، كلما قلت أحلامه وكلما ازدهرت آماله، وإذا جاء الموت يطرق بابه ازداد أيضا انتعاشا وازداد حنينا إلى عالم ما بعد الموت. وكل ما يذكر بلالا رضي الله عنه يوم امتد على فراش الموت وجاءته سكرات الموت وبرحاها، وكان أهله يتألمون لفراشه طبعا هذا شيء طبيعي، قال أحدهم يا كرباه، فقال بل يا كرباه غدا سنلقى الأحبة محمدا وصحبه. هذا الانتعاش لا يعرفه ملحد أبدا، هذا الشعور السعيد المقل على قصة الحياة الآتية لا يسعد به أبدا إنسانا لم يعرف قصة الحياة. هؤلاء هم الذين قال الله عز وجل عنهم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. نسوا الله عز وجل فكانت عاقبة ذلك أن أسدل الله عز وجل الحجب بينها وبين هوياتهم وبين أنفسهم، فتاهوا حتى عن ذواتهم وهوياتهم وأشخاصهم، فكيف يعرفون الدنيا التي من حولهم إذا كانوا لا يعرفون أنفسهم، نسوا أنفسهم، فكيف يطاع لهم أن يعرفوا الكون والدنيا على حقيقتها؟ ومن هنا يأتي الشقاء. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن أكرمهم الله عز وجل بيقين جازم في العقل يزدهر بمعرفة الحقيقة التي سجد لها العلم وسجد لها المنطق وسجدت لها المشاعر الوجدانية من أقدم العصور إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ثم ننتقل إلى الحديث الثاني والأخير، وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال عمر رضي الله عنه ما أحببت الإمارة إلا يومئذ فتساورت لها، يعني تطلعت لها رجاء أن أدعى لها. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأعطاه إياها وقال امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فصار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت، فطرق يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس؟ قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. رواه مسلم، رواه مسلم بهذه الألفاظ. ولكن هذه الحادثة بالذات رويت بألفاظ متقاربة وبتفاصيل متعددة. إذا أخذنا الحادثة بقطع النظر عن صياغة الألفاظ فالحديث متفق عليه عند الإمام مسلم والبخاري والحاكم والترمذي وابن ماجه، كثيرون هم الذين رووا هذا الحديث، رووا بطريقين، طريق أبي هريرة وطريق بريدة أيضا عن طريق غير أبي هريرة من بعض الصحابة. لكن بهذه الألفاظ الرواية لمن؟ لمسلم رحمه الله تعالى. الحادثة هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى غزوة خيبر، وأنتم تعلمون أن اليهود الذين أجلاهم رسول الله من المدينة المنورة يهود من مدينة بني قريظة بني قينقاع، هؤلاء هم ثلاثة قبائل، وما أجليت قبيلة منهم إلا بخيانة بدرت من هؤلاء اليهود. نعم، كل هؤلاء الذين أجلوا بعد الخيانات التي صدرت منهم تجمعوا في خيبر، وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يقسمون حصونهم ويتهيئون ويجمعون عدتهم وأعدادهم من أجل حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبادئهم النبي صلى الله عليه وسلم وخرج عليهم ودخل وحاصرهم في حصونهم. فتحت عدة حصون منذ اول يوم. قلنا حصنين الوطيح والسلالم هذان الحصنان لم يستحق. وفي اليوم الاول اعطى الراية لبعض الصحابة فما تم الفتح. اليوم الثاني اعطى الراية لغيره فما تم الفتح ايضا. مساء ذلك اليوم قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله. يفتح يعني. يقول راوي الحديث فأنسينا نبيك يعني نتفكر ونتأمل من هو الذي سيعطاها هذا الذي يصفه رسول الله بأنه يحب الله ورسوله. كثيرون هم الذين تأملوا أن يكونوا رب الواحد منهم ومنهم عمر رضي الله عنه يقول ما أحببت الإمارة إلا يومئذ لا طمعا في الإمارة ولكن لدلالتها عندئذ على أنه يحب الله ورسوله بشهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتسارع الناس في اليوم الثاني ينظرون من هذا الذي سيعطيه رسول الله الراية. فسأل عن علي رضي الله عنه وأنا أذكر لكم تفصيل روايات الأخرى. سأل عن علي قيل له هو يشكو عينيه يا رسول الله من الغمض فاستدعاه فلما جاء قصد رعى له بالعافية فشفي ثالث ثوب كأن لم يكن به شيء وأعطاه الراية وقال أنفذ على رسلك. نعم قال على ما أقاتلهم يا رسول الله على أن يكونوا مثلنا. قال نعم فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خيرا لك مما طلعت عليه الشمس أو غربا. فخرج علي رضي الله عنه وفتح الله سبحانه وتعالى عليه في ذلك اليوم كما وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلك هي خلاصة الحادثة المتفق عليها والمذكورة في أكثر يعني كتب الحديث يعني وبعدة طرق. طبعا أول ما نعلمه من هذه الحادثة هي هذا الحديث المزية التي يمتاز بها سيدنا علي رضي الله عنه وهي ليست قليلة. أن يقول رسول الله لأعطين راية غدا أي راية غدا رجلا يحب الله ورسوله هذه واحدة. ثم قال يفتح الله عليه هذه الثانية أيضا. وطبعا نحن نعلم أكثر من ذلك على المزايا الخاصة التي امتاز بها سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. ومن درس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومراحل هذه السيرة وقف على كثير من الأدلة على مكانة سيدنا علي رضي الله عنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الفائدة التي نحصل عليها من هذا أيها الأخوة؟ فائدة العلمية التطبيقية هي أن نعلم أن سيدنا علي رضي الله عنه تبرأ هذه المكانة لهذه الأسباب. أولها أنه من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنوان حب. وحسبنا أن نعلم أن هذه الكلمة ينبغي أن تكون مفتاح قلب كل مؤمن لتشرب حب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيء الثاني أن علي رضي الله عنه أين ربي في معونة أكثره إن كان طفلا. ربي في دار رسول الله وعلى عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أبا طالب كان رجلا فقيرا وكان مكسرا من العيال، وكان رسول الله يتمتع بذوق رفيع وسرور عال. عندما كبر وبدأ يشتغل بالتجارة بمال خديجة وفتح الله عليه، وجد أن الواجب الإنسان يقتضيه أن يعيد شيئا من الجميل إلى عمه لقاء الجميل الذي صاد عليه من إكرام عمه له إذ رباه بعد وفاة جده. نعم، فكان أن طلب من أبي طالب أن يأتي بعض أولاده لكي يعينه في الإنفاق ولكي يعينه في الله عليه وسلم. خصمكم بها مزية أخرى أن ينمو هذا الطفل ويترعرع في بيت النبوة والإشراقية التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها علي رضي الله عنه. وأخيرا وسهر رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج فاطمة الزهراء سيدة نساء أهل الجنة في الجنة، وحسبنا ذلك عاملا للحب وداعيا إلى أن تفيض أسئلتنا حبا لعلي الذي هو عنوان آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ينبغي دائما إذا شرحنا مسألة أن نعطيها كل أبعاد، أن نشرحها بكل معانيها حتى لا نفهم جانبا منها على حساب جانب آخر. هل كيف يكون شعورنا الذي يصيب حبا لعلي رضي الله عنه ولآل بيت رسول الله؟ هل التعبير عن هذا الشعور عن هذا الحب يكون على حساب حب بقية الصحابة؟ هل هكذا يكون؟ وهل القلب الذي أكرمنا الله عز وجل به الذي هو صاحب مشاعر، هل هو عبارة عن أداة إن اتجهت بالحب إلى فئة من الناس اتجهت بالبغض إلى الآخرين؟ الباري عز وجل أكرم من أن يكون عطائه لعباده محدودا بهذا النطاق المحرج الضيق. القلب اوسع بكثير من ذلك، والقيم كلها تدخل في هذا الفؤاد وتتشربها مشاعر القلب. حب آل بيت رسول الله عنوانه نبضات الحب الايجابي له، ولن نجد ابدا داعيا الى ان تكون نبضات هذا الحب انتقاطا لحب غيرهم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لان منبع الحب هو حب الله، منبع كل حب هو حب الله. حب الله عز وجل يثمر حب رسوله، وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يثمر حب من احبهم رسول الله، وفي مقدمتهم آل بيت رسول الله، ثم في مقدمتهم اصحاب رسول الله. الم يكن رسول الله يحبهم؟ الم يقل الله الله في اصحابه؟ فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ألم نرى من خلال دراستنا لسيرة رسول الله مدى تعلق قلب رسول الله بأصحابه؟ مدى الشفقة التي كان يشعر بها قلبه تجاههم؟ كل مشهد من مشاهد السيرة النبوية العاصرة تسيح بهذا المعنى العظيم الأكبر. فإذا كان حب رسول الله انعطافا وثمرة لحب الله. واذا كان حب من احبهم رسول الله انعطافا وثمرة لحب رسول الله، المسألة اصبحت واضحة. نحب آل بيت رسول الله لانهم بدعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحب اصحابهم بررة الكرام، وكل اصحاب رسول الله بررة كرام لانهم اصحابه. ماذا تعني كلمة اصحابه؟ احبابه، لانه اوصى بهم، لانه احبهم حبا جما. وهذا القلب الذي اكرمنا الله به صاحب هذه المشاعر تتسمع لهذا كله، هي شجرة حب، شجرة واحدة. اما الجميع فحب ربنا، حب مولانا وخالقنا، حب هذا المولى اذا غذيته بغذائه الطبيعي ماذا يثمر وماذا يأتي من اغصان؟ يأتي حب رسل في مقدمتهم رسول الله، يأتيك حب آل بيته، يأتيك حب اصحابه، يأتيك حب الصالحين من عباده، ثم انه يأتيك حب كل عباد الله. نعم، حب كل عباد الله سبحانه وتعالى، ولا يكره احدا منهم. ان كره فيكره الفعال السيئة. نعم، كما قال سيدنا نوح لقومه، ماذا قال؟ اني لعملكم من القالين. انظروا، ما قال اني لاسخاطكم من القالين، اني لعملكم من القالين. ترى اتسع القلب لهذا الحب الجم ام لا اتسع؟ كيف؟ لان الجذر واحد، حب واحد هو حب الخالق سبحانه وتعالى، حب كل ما وراء ذلك فرع عن حب الله. لمن رأى هذه الحقيقة وعلمها، حب الزوج لزوجته، حب الزوجة لزوجها، حب الأب لأولاده، حب الأم لأولادها، حب الإنسان لأقاربه، حب المؤمن لرسوله، لأصحاب رسوله، لآل بيت رسوله، كل هذه المشاعر تطوف على محور حب واحد هو حب الله سبحانه وتعالى. فمن حاجة إلى أن أنتقص من حبي لأصحاب رسول الله حتى أعبر بذلك عن حبي لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة أيها الأخوة. فأنا أقول كما قال الإمام الشافعي: إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أن يرافضه. ولكن عندما أعود أتساءل، ما منبع هذا الحب؟ حب رسول الله. ما منبع حب رسول الله؟ حب الله. أجد أن هذا الحب مظلة تتسع لكل أصحاب رسول الله، ثم لكل الصالحين من عباد الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى أسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا قدسيته، وأن لا يحرمنا من بركته بشكل من الأشكال. ويعجبني جدا أبيات من فصول في أنبيته يعبر بها عن خلجات رائعة من مشاعر الحب لآل بيت رسول الله، بل مشاعر الأسى لما وقع على بعض أو طائفة من آل بيت رسول الله. لكن ماذا يقول بعد ذلك؟ يقول: أولا، آل بيت النبي تبتم، فطاب المدح فيكم وطاب الرثاء، أنا حسان مدحكم، فإذا مدحت عليكم فإنني خنساء. شفتم الناس بالتقى وصياكم، سيدته البيضاء والسقراء، ثم يقول: غير أني فوضت أمري إلى الله وتفويضي الأمور براء. نعم، هذا هو الشعور السليم الذي يعبر عن الحب، حب سائر أصحاب رسول الله. ومن حكم الله العزيز انك اذا نظرت الى اصحاب رسول الله رايت لكل منهم يشيجك قربة الى رسول الله. يشيجك قربة. انظر الى عثمان ومن آل بيت رسول الله بهذه الوشيجة. الم يزوج رسول الله ابنته اولا ثم زوجه من الثانية ثانيا فلما توفيت الثانية قال والله يا عثمان لو كانت عندنا ثالثة لأعطيناها. كيف لا أعشق عثمان الذي قال عنه رسول الله هذا الكلام الذي قال له رسول الله هذا الكلام. قلت الإخوان طلبوا منذ حين قلت والله هذا شيء عجيب. يعني أحدنا من البشر لو أنه زوج ابنته للإنسان فماتت عنده ثم زوجه الثانية فماتت عنده تساوره مشاعر من التشاؤم يمكن إلا حال هذا الإنسان يساور بل يساور بنيته عنده. ولو أن عنده ثالثة لما أعطاها ربنا. لكن ماذا يقول له رسول الله؟ يقول والله يا عثمان لو كانت عندنا ثالثة لأعطيناها. عمر تزوج من؟ تزوج بن سيد علي رضي الله عنه. ان كنت لذلك ماذا قال عنه جعفر الصادق يا محمد الباقر رضي الله عنه والد جعفر الصادق وقد سئل عن عمر قال ويحق. يعني يمكن غمر في جانب سيدنا عمر قليلا فاستشاط غيظا وقال ويحك اتدري من عمر؟ هو ذاك الذي زوجه علي رضي الله عنه من ابنته ام كلثوم. اتدري من هي ام كلثوم؟ هي ابنه فاطمه الزهراء سيده نساء اهل الجنه في الجنه. فلو لم يكن عمر اهل الله لما زوجه علي منها. وهكذا سائر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منهم واحد الا وله وشيجة قربى الى رسول الله او الى واحد من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام له تتمة والحديث لم ندخل في شرحه بعد وسنأتي على ذلك ان احيانا الله تعالى في درس قادم. والحمد لله رب العالمين.